نور روح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين نعم العلم روح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين نعم العلم روح وبدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين نعم العلم لوح وبدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين قام العريض روح في بحر السواد بسفن يسوح في سوق ليلى راح بشوارع يندوح يا فرشوار القصاد قالوا يتريح زار قد الحسين يعمل على وروح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين وقام العبيد روح في بحر السواد بسفن يسوح في سوق ليلى راح بشوارع يندوح يا فرشوا البصاد قالوا له يتريح زار قد الحسين نعم العلم روح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين يا لما اجلس بالمره يتأدب لما اجلس بالمره يتأدب اجابه الزبيب والتين والحرحب كاسات من حمين اعطاه كي يشرب كاسات من حمين اعطاه كي يشرب يا اصبح في سعير الحر يتقلب زار قد الحسين نعم العلم لوح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين قال لي يا شروق العندي مسموعه الأغيار والسوا في سوادنا ممنوعة الأرواح بضايع لنا مدفوعة هيا والأرواح بضايع لنا مدفوعة يا ربح الواصلين بشراها ربيوعة زار قد الحسين نعم العلم لوح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين قلت له مرحبا ما شرفتوه قلت له مرحبا ما شرفتوه أقدم عمري لكم حالي شوفوه يا رب يا كريم عبدك أغيسوه يا رب يا كريم عبدك أغيسوه يا من كيد النفيس وجنود ربوه زار قد الحسين نعم العلم لوح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار قد الحسين الليل البشير من ليلة بشرنا الليل البشير من ليلة بشرنا بخبر السنون في قلوبنا خبرنا والله العظيم لو نلقى خاطرنا يا والله العظيم لو نلقى خاطرنا يا والله العظيم لو نلقى خاطرنا يا والله العظيم لو نلقى خاطرنا يا الروح في بشار تذبيها بادلنا زار قد الحسين نعم العلم لوح درب الفريش شاف العلم لوح وأسفي على ما ضاع من عمري عقبات الطريق ما يستمر بدري مشغول بالرياء والعجب والكبري يوم مشغول بالرياء والعجب والكبري يا فرضاك يا كريم يسر جميع عمري زار قد الحسين العلم روح بدرب الفريش شاف العلم لوح زار ناشدين وراحهم رأحا شاهدنا الحبيب فازا وارتاحا شاهدنا الحبيب فازا وارتاحا يا واصف القطيع اجعل لي مرواحا زار يد الحسين ودعا نوره ودرب الفريق شاف العلم له زار يد الحسين قال لك والسعيد باذن بجايك وناقص من فعال الخير رأيك يا رب يا كريم ادخله ناديك كريم يا رب يا كريم ادخله ناديك يا أجلس فوق وصاد غربتي أنا أجيك زار جد الحزن يا ولع وما دارت عليه الأحباب بكوسا ما عقدت حضائر وما حكم غوسا وما عقدت حضائر وما حكم غوسا ما نعرض قلوب بليلة ما نوسا زار قد الحسين نعم العنى وروح بذرب الفريق شاف العلم لوح زار قد الحسين صلى الله على سيدنا محمد.